لا سماع لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، مع الطريق إلى الله عز وجل في عشر محطات. المحطة الأولى: كيف نبيك؟ 2: كيف نبتدي؟ 3: كيف نبدأ؟ 4: زاد الطريق؟ 5: نور على الدرب؟ 6: عقبات على الطريق. قبل ما نستريح نعد العقبات الأول: عقبات على الطريق. 7: كيف نستريح؟ 8: كيف نزل على الطريق؟ 9: كيف نرتقي؟ 10: كيف نموت؟ مع محطتين بإيجاز في هذه الساعة بإذن الله جل وعلا. كيف نفيق؟ قلنا المثل: واحد أغمى عليه وقع في حتة، أول حاجة بيفوق وبعدين بيخرج من المكان اللي فاق فيه يذهب إلى بداية الطريق. هو ده اللي احنا نعمله في هذا اللقاء: نفيق ثم نترك المكان الذي غفلنا فيه إلى المكان الذي نبدأ فيه. كيف نفيق؟ أكثر الناس في من حولك في هذه الدنيا غافل. لابد أن تعلم ذلك، أن أكثر الناس في من حولك تحسبهم أيقاظا وهم ركود، ركود في البعد عن الله جل وعلا، غافل عن الذكر، غافل عن القرآن، غافل عن الآخرة، غافل عن الحساب، غافل عن التخويف والإنذار من الله جل وعلا، غافل في الأغاني، في الشهوات، في المال. وأنت تسمع من يغني يقول: هل رأى الحب؟ أحب إيه؟ فاكرين ولا شاكرين؟ أنا عمري ما سمعت أغاني، بس هم بيقولوا كده: هل رأى الحب سكارى؟ هو فعلا كده، الغافل في الفسق والبعد عن الله جل وعلا في سكرة الغفلة، في سكرة البعد عن الله جل وعلا، فهو غافل. اللي بيقول اللي ببات فيه بصبح فيه، تسمع الكلمة دي؟ ده غافل. كما قال أبو سليمان الداراني: من كان يومه كأمسه فهو غافل إلى خسران. اللي يومه زي امبارح يبقى غافل، يبقى خسران، بل لابد في كل يوم من قرب من الله عز وجل. يبقى اللي زي امبارح هو بالحقيقة يسقط ويبعد عن الله جل وعلا وهو لا يدري، لأن الناس في سباق إلى الله جل وعلا. المفروض وأنت بتتابع سرعتك بتزيد، لو سباق 5000 متر آخر لفة شكلها إيه؟ بتدوس فيها. آخر 100 متر بتعمل إيه؟ بتبذل أقصى جهدك. إحنا في الدنيا دي اقترب للناس حسابهم. المفترض إذا اقترب خط النهاية ونهاية السباق واقتربت نهاية الدنيا أن يزيد الناس في سرعتهم إلى الله عز وجل، لكن العكس هو الواقع للأسف الشديد، أن أكثر الناس غافل بعيد عن الله جل وعلا. نحتاج إلى أن نستفيق من تلك الغفلة، نحتاج إلى يقظة، نحتاج إلى إفاقة حقيقية، ولكن لأن السكرة طالت والغفلة قد عظمت فنحتاج وسط السكرة الشديدة والغفلة الشديدة ألم في الناس إلى إفاقة هي الأخرى قوية شديدة. مش محمول بس، اللي نوم تقيل لو ضبط المحمول هيقفله وينام، إنما محتاج محمول ومنبه، واحد يضرب عليه جرس البيت، واحد يروح يصحيه وأبوه يهزه وأمه ترش عليه مية، لأن الغفلة شديدة. فبرضو كذلك البعيد عن الله جل وعلا منذ زمن يحتاج إلى إفاقة. سندخل الآن في غرفة الإفاقة، في غرفة الإفاقة وفي المستشفى والسبيك، تحتاج إلى أن ندخل إلى غرفة الإفاقة. والكلمة دي بتسمعها كثير، طالب مشغول في العلم والمذاكرة يقول لك نفسي أفوق، تاجر مشغول في التجارة وفي المحلات يقول لك نفسي أفوق، واحد بعيد عن الله جل وعلا والله نفسي أفوق وأقرب لربنا. فكلمة إفاقة دي هي عبارة عن إيه؟ أنا أحاول في الإفاقة دي أسحب عن عينك أو أسحب عن قلبك سحب المعصية، هو ده اللي بيحصل. فيرى الأشياء على حقيقتها، فيرى النور، يرى النور. فالغفلة عبارة عن إيه؟ عبارة عن حجاب حاجز يحجب نور الإيمان عن القلب، يزول هذا الحجاج تستفيق من غفلتك، هو ده اللي احنا بنعمله في الإفاقة. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إن علته سحابة فأظلم إذ تجلى. لما تيجي السحابة تظلم القلب اسمها الغفلة، لما تتجلى السحابة سحابة المعاصي عن نور القلب، تجلي هذه السحابة اسمها الإفاقة. هذا الذي نريده، فهي محاولة في داخل غرفة الإفاقة في أول محطة للسير إلى الله جل وعلا، هي محاولة لإزالة سحب المعصية. أنا أكلم بإجازة أخواني، لكن الموضوع ده خد 30 حلقة أو 30 لقاء، محاولة لإزالة سحب المعصية، محاولة لتكسير حاجز الذنوب الذي ران على القلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الترمذي والنسائي وبمسند حديث أبي هريرة وصححه الألباني: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زاد حتى تغلق قلبه. القلب اتقفل اتغلق، حجاب حاجز عن نور الإيمان غلف به القلب. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمحاولة لإزالة سحب المعصية، محاولة لإزالة سحب المعصية عن هذا القلب، ومحاولة لتكسير حاجز الذنب الذي سود القلب. اليقظة، الإفاقة في داخل غرفة الإفاقة، محاولة لتجديد الإيمان بالقلب، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أو أمرنا أن ندعو: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. هي دي اليقظة، الإفاقة إن الإيمان يجدد في قلبك. محاولة الإفاقة يعني إيه؟ بعرضنا في الإفاقة هو ده، الإفاقة يعني إزالة سحب المعصية، تكسير حاجز الذنب، تجديد الإيمان في القلب، محاولة لترقيق القلب. القلب الذي قسى هذا محاولة لضرب صخرة القسوة التي في القلب بمعول الإيمان، بمعول المواعظ، بمعول ستسمع المعاول التي تستفيق بها الآن، محاولة لتخويفك من الله عز وجل. لو خفت من ربنا ودموعك نزلت هتفوق، يبقى الإفاقة محاولة لتخويفك من الله جل وعلا، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وإن شاء الله تعالى خطبة الجمعة غدا بإذن الله جل وعلا في مجمع الرحمن للطلقة هيكون تحت هذا العنوان: ويحذركم الله نفسه. بإذن الله جل وعلا سأحاول أن أخوفك أو أحذرك من الله جل وعلا ومن غير الله جل وعلا، كالآخرة والحساب والوقوف بينه سبحانه وتعالى والموت والذنوب. سأحاول أن أخوفك من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك أفتح لك في نهاية الخطبة باب الأمل كما فتحه الله جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله إيه؟ رؤوف بالعباد. أفتح لك باب الأمل، إن ما تخاف مش الخوف لدرجة الكنوط واليأس، لا، لغاية لما قلبك يرق ساعتها الأمل مفتوح، ساعتها ربنا عز وجل يفتح لك كل الأبواب. محاولة في داخل غرفة الإفاقة لغسل الذنوب بماء حار، وليس عندك ماء حار إلا دموعك، ومن ثم محاولة لتنزل دمعة من خشية الله جل وعلا لتستفيق بها زي لابو مات فليه نزل الدموع مثلت الران الأسود اللي على القلب ده وزي ما دايما بضرب المثل لو الثوب ده متسخ هتغسله قبل ما تعطره تغسله طب لو الوسخ دايم بتعمل ايه زوجتك بتعمل ايه بتسخن المية صح بتسخن المية بتغلي المية حتى الغسالات الاوتوماتيك اللي طالعه جديده لازم فيها ماء ساخن برضه عشان لو الوسخ زايد لابد من ماء حار هو دي الماء الحار التي تخرج من عينك لذلك لا خير في عين لا تبكي لا خير في عين لا تبكي قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لان ادمع قال عبد الله بن عمر لان ادمع دمعه من خشيه الله احب الي من ان اتصدق بالف دينار قال الحسن البصري لما سئل يا ابا سعيد اننا نجالس اناسا يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا ان تطير احنا قاعدين خطبه واحد يذكر الله نفسه وخطبه تفر الى الله وشيخ يتكلم عن الموت وشيخ يتكلم عن القيامه وشيخ يتكلم عن القبر كل ما نقعد مع المشايخ دول يخوفونا قلوبنا هتتفلق مش هم بيقولوا عننا كده الناس دي لا تحسن الا الكلام عن الموت والقبر والشجاع الاقرع بيستهزئوا بينا بيقولوا كده فابو سعيد الحسن البصري رد عليهم قال لهم ايه لان تجالس اناسا يخوفوك حتى يدركك الامن يوم القيامه خير من ان تجالس اناسا يؤمنوك حتى تخاف يوم القيامه وهو القاعده ربنا الهند في الحديث القدسي في مراء ابو نعيم في الحليه من حديث شداد بن اوس وحسن الالباني قال تعالى هتسكتي قال النبي عليه الصلاه قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع له خوفين ان هو خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي وان هو امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع عبادي عشان كده ربنا قال واحنا بنتكلم في تفسير سوره الانسان خلصناها في المسجد ده كل يوم حد فجر قلت قولي الله تعالى عن اهل الايمان الذين ورثوا الجنان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا خايفين من ربنا من يوم القيامة الجزاء إيه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا هي محاولة لنستفيق قلنا الإفاقة فاكرين تلك إفاقة اختيارية وإفاقة إجبارية إجبارية يعني أول حاجة إجبارية دي ملكش لها فيها دور إذا أراد الله جل وعلا أن تستفيق أن يهديك أن يردك إلى الإيمان يرسل الله جل وعلا لك رسالة لتستفيق بها والرسائل كثيرة جدا إن تسأل الشباب الآن دلوقتي اللي زي الورد ربنا يحفظكم ويرضى عنا وعنكم واجمعنا بكم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد اللي كان غافل وفاء أنت فوت إزاي؟ أنت عرفت ربنا إزاي؟ أنت ربنا أيقظك إزاي؟ انت فوقت ازاي انت رجعت لربنا ازاي يقول لك قصص ما تسمع فيه ده انا ابويا مات وفقت ده انا كنت طالع في رحله انا عندي امثله كتيره جدا للي فاقوا فاقوا ازاي هقول لك امثله بسيطه لان ده محاضره وحدها اللي ازاي تفيق فيها كان عنوانها رساله من الله عز وجل ان ربنا يرسل لك رساله ازاي على سبيل المثال انا اعرف اربعه شباب اعرفهم باسمائهم من هذه البلد أربعة من الشباب أعرف خرجوا إلى الساحل الشمالي استأجروا سيارة ملاكي وراحوا الساحل الشمالي بنية المعصية اللي هو اللي بيحكي لي قال لي كده خرجنا من هنا للساحل الشمالي بنية المعصية رحنا قعدنا في مارينا أسبوع ورجعنا إحنا الأربعة في السيارة جنب من الزنا رايحين بنية المعصية وعاصوا ربنا رجعوا جنب من الزنا هم راجعين في الطريق انقلبت السيارة مات ثلاثة ونجا اللي بحكيه نجا منهم الثلاثة ماتوا اتقلب العربية كم قلبة الثلاثة ماتوا هو اللي كان بيقول ربنا نجا بقول لي فوق لقيت كله في دمه وكله مات رجع هو الآن يدعو إلى الله فأنا بسميها لكم دي حياة بموت عارفين يعني إيه؟ أحياه الله جل وعلا بموت غير قلت لك المرة اللي فاتت اوعى تستنى إن حد يموت عشان تفوق يمكن أنت اللي تموت ويفوق غيرك بيك يعني الإفاقة الرسالة من الله دي ما تستنهاش لا أنت هقول لك بقى في الإفاقة الاختيارية أنت تعملها لنفسك إزاي فده واحد مات يعني لما تيجي تقرأ في توبة مالك بن دينار إزاي تاب مالك بن دينار؟ عبارة إيه؟ كان سكير وعربيد وشرب خمرة وزاني وعاصي وبعيد عن ربنا، وبعدين تزوج ولا زال في معصيته والبعد عن الله جل وعلا. ربنا رزقه بنت عندها سنتين برضو لا زال في معصيته. أراد الله جل وعلا أن يستفيه، يعمله إيه؟ يرسل له رسالة، أمات الله ابنته، بنته ماتت، ظل حزينا وكئيبا ولا زال على معصيته. نام، أرسل الله له رسالة في رؤيا، شاف منام إن بنته، أو شاف إنه في يوم القيامة وراء تنين كبير يجري وراءه يريد أن يقتله ويجري في أرض المحشر، يصعد وينزل ويفر، كلما فر وجد التنين وراءه، فوجد رجلا ضعيفا قد خط الشيب أو ملأ الشيب شعر رأسه واقف، قال له أنقذني أنقذني نشدتك الله أنقذني، قال لا أستطيع ما درش، ففر مالك بن دينار والتنين وراءه، فرجع مرة ثانية إلى هذا الرجل الشيخ الكبير، قال أنقذني بالله عليك أرشدني، يتنقذني لتقول لي سبيل للإنقاذ، قال لا أستطيع إنقاذك، ولكن اذهب إلى هذا البيت فإن فيه لك وديعة. قال فأسرعت إلى البيت والتنين ورائي يريد أن يقتلني، حتى إذا قرب مني وأوشكت على الهلاك على يد هذا التنين، خرجت جارية جميلة طفلة جميلة من باب أو من شرفة هذا البستان ونظرت إليه، ثم أشارت إلى التنين وقالت ارجع، فرجع التنين، فقلت لها من أنت؟ قالت عيب عليك يا والدي، اتق الله وتب إلى الله. فقلت لها من هذا التنين؟ قالت هذا عملك القبيح، نميته حتى كاد أن يرضيك ويهلكك. قلت من هذا الشيخ الضعيف؟ قال هذا، قالت هذا عملك الصالح، ضعفته حتى ما كاد أن ينقذك. فكانت رسالة من الله جل وعلا، أفاق من نومه فأفاق من غفلته، رجع إلى الله جل وعلا، كانت الرسالة من الله إيه؟ منام، مش حتى بنته ما فاقش معاها، مش بنته، في ناس كده محتاج أكثر من رسالة، بنته تموت، أخوه يموت برضه ما يفوقش، يروح عند المقابر ويشرب السجاير واقف على باب المسجد وما يصليش، هيفوق إمتى بقى؟ ده محتاج ضربة، ده محتاج كسرة، ده محتاج يعني ابتلاء شديد حتى يرجع إلى الله جل وعلا. والأمثلة للإفاقة كثيرة كثيرة، أنت ممكن تسمع شريط، ممكن واحد صاحبة ربنا يرسله لك تذكرك من الله من رب الله عز وجل، ممكن واحد زي ما الفضيل بن عياض تاب راح يسرق وطلع فوق البيت عشان يسرق أصحاب البيت، سمع صاحب البيت بيقوم الليل وبيقرأ قول الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فنزلت الآية على قلبه فأفاق. ممكن واحد يسمع كلمة من عيل صغير، ممكن يركب سيارة ميكروباص ولا تاكسي يكون مشغل شريط يسمع قصة تأثر فيه، ممكن واحد يقف في المراية كده مرة يبص يلاقي شعره شاب ما كانش بياخد باله، أول مرة ياخد باله، ياه كل ده شايف، ده رسالة من ربنا إليك، الرب الرب، كل هذه رسل من الله جل وعلا لتستفيق. طيب ممكن تبقى حياة موت، تشوف قدامك ناس ماتوا تقوم تفوق، ربنا يحييك يحييك، أو من كان ميتا فأحييناه، الحياة دي ده نور الهداية، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مدروه في الظلمات ليس بخارج منها. أربعة من الشباب، أربعة شباب أو أكثر من أربعة، المهم كنت في محاضرة في بلد جنب المنصورة هنا تبع مركز المصلاح لو تسمع عنه، في بلد تبع المركز ده في محاضرة، وبعدين بعد المحاضرة قلت تعالى صبر، أم فقدت ابنها، رحت للأم ولقيت الميتم والشباب حواليه، في إيه؟ ده شاب حكى لي بقى زمايله اللي كانوا قاعدين معاه في نفس البيت، قالوا لي ده شاب كان عاصي زينا، كان بعيد عن ربنا زينا، ودخل إلى دورة المياه بنية الاستمناء، قال لنا كده أنا عاوز كلامه بقى، دخل الاستمناء مات عاري في الحمام وهو بيعمل استمناء، خرجوا أصحابه وقول لي كان في كليه حقوق، كليه حقوق، بيقول لي سيبنا الامتحان من شده الحزن والضيق، ما عرفش يدخل الامتحان، ده كان بيعمل المعصيه دي قبل الامتحان باسبوع، ما عرفوش يدخل امتحانات سنه ثالثه كليه حقوق وتحولوا الى طريق الله جل وعلا لما مات واحد منهم. مش ممكن انت اللي تموت، ما تستناش بقى لما واحد صاحبك يموت عشان تموت انت، لا ممكن انت اللي تموت. عشان كده اقول لك يا حبيبي اثق، اثق قبل ان اثق بارادتك قبل ان ياتيك ملك الموت فجأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخ موت الفجأة اخذة الاسف، يعني اخذ بحزن بشدة. هتكون رب رجعون هيقول لك كلا انها كلمته وقائلها من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اثق بارادتك قبل ان تسأل في قبلك، قبل ان ترى ذنوبك، قبل ان تقف امام ربك، قبل ان تقف امام النار. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا مرد، هيفوقوا قدام النار. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اثق قبل ان يلقيك الله في النار ولا يبالي بك، اثق بارادتك قبل ان يهلكك بالاذ. زي ما اللي وقع في الذنوب نهايتك بالاذ، اثق قبل ان تكون نهايتك بالاذ، اثق قبل ان تصاب بالعمى. انا بهدد، انا بهدد، انا بخوف، ربنا اللي بيخوف سبحانه وتعالى، قبل ان تصاب بالعمى، قبل ان تصاب بالجنون. انا عارف شاب عارفه باسمي والله، كان بيروح يصح الناس لصلاه الفجر، يروح يفتح باب المسجد قبل الفجر ويقوم الليل، ومع اذان الفجر، مع اذان الفجر يروح يأذن ويروح يصح الناس لصلاه الفجر، ويرجع يصلي للناس امام. وبعدين فتحت له اوروبا، عاوز يسافر ايطاليا ولا اليونان، عاوز يعيش. عشان يسافر لازم يتنازع عن لحيته، حلق اللحيه. عشان يسافر يبقى لازم يكون رصاص في البنك، حط رصاص في البنك. عشان يسافر لازم ولازم ولازم تنازل عن دي. بنقول له يا اخي تعال ارجع قرب ربنا، ان شاء الله انا راجع راجع بس هي فتره كده بس. فوجئ في يوم من الايام اللي ماشي لقيت اخوه سحب وماشي في الطريق، في ايه؟ ده اصيب بالجنون، العقل راح منه، بقى اخوه يسحبه يدخله المسجد يقعده ورا المصلين لما يخلص صلاه وياخده يرجعه البيت تاني. فقد عقله خلاص. أثق قبل أن تفقد عقلك، بل قبل أن تفقد قلبك، كما قال الله جل وعلا اسمع الآية دي اوعى تنساها، اوعى تغفل عنها. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سمعت الآية قبل كده؟ يعني إيه؟ يعني أول مرة قلت لك تعالى قرب لربنا وتوب والتزم مستقيم بدين الله وإياك والغفلة، إن شاء الله بعدين إن شاء الله سوف سوف إن شاء الله. سيبها لنا بس، ربنا كريم، قول يا باطل ربك غفور رحيم، إن شاء الله راجع. جيت مرة حبيت ترجع أنت ما عرفتش ليه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، خلاص تيجي ترجع ما تقدرش، خلاص الذنوب تحكمت فيك، الفتن التفت حواليك، الشهوات أغرتك وفتنتك وأحمد عينك، خلاص ما تعرفش ترجع. فربنا يقول ونقلب أفئدتهم، قلبه تقلب خلاص، قلبه مش عاوز الطاعة خلاص. ليه؟ لأن أول مرة ما التزمش، أول مرة ما اهتداش، أول مرة ما قربش كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أثق بإرادتك، بإرادتك قبل أن تصاب بالشلل. عارفين أخوك أحمد؟ أخوك أحمد هو حاجة قصة بنفسه، زوروه هنا ساكن في المطلق، سألوه أنت رجعت لربنا إزاي؟ سأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه وأن يرضى عنا وعنه وأن يعوضه خيرا عما فقد. بشرب مخدرات طلع الدور السادس ليلة 27 رمضان، نفس الله بيطلب المسجد وشارب مخدرات ورجع البيت وطلع الدور السادس محدش فتح له، طلع على السطح إيده ثابت وهو نازل على المواسير، وقع كسر في العمود الفقري شلل نايم على السرير، تاب إلى الله ورجع إلى الله. هو أرسل الرسالة للناس قال لهم أنا فوق، بس بعدما فقد رجلي زرت مرة قد نفسي أحضر لخطبة الجمعة. كان زمان بيقولوا له ما تيجي تحضر خطبة الجمعة، هو الآن بيقول نفسي أحضر لخطبة الجمعة. الله تعالى أن يثبتنا وإياه. اللي من هنا عارفه، هو يحكي لكم القصة بنفسه، هو لا يستحي من ذلك، هو اللي أذن لي أن أخبر بها. فرسالة من الله عز وجل، أنت عاوز رسالة صعبة زي دي عشان ترجع لربنا الأول؟ فأثق بإرادتك قبل أن تصاب بالشلل، أثق بإرادتك قبل أن يقف قلبك أثق بإرادتك لتجد وقتا للصلاة. أنت مستني لما تعجز يعني عشان ترجع ربنا؟ ونلاقي بقى المساجد الصف الأول كله اللي المتعكز وقاعد على كرسي واللي بيطلع مش عارف ايه منخنق والمفقودة والمتردية والنصيحة وأكل السم. ليه الصفوف الأولى في المساجد كلها لكبار السن؟ لا، أثق بإرادتك لتجد وقتا للصلاة. أصل عشان تقبل توبتك لابد من شرط الإصلاح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. مش هتجد وقت للإصلاح لو أنت تبت لما تعجز. لا، أصف وانت شاب، فوق وانت شاب عشان تعرف تقرب لربنا. هتقوم الليل لما تعجز مش تقدر، هتقعد على كرسي وهتصلي وانت قاعد، والسكر مش هتقدر تصوم، والضغط مش هتقدر تقوم الليل، والقلب ما انتش قادر تمشي في أعمال الخير. صح؟ يبقى أفق وانت شاب قبل أن تزبل الزهرة. ده عنوان محاضرة وخطبة ومطوية ليا في طبعت قبل أن تزبل الزهرة. ارجع لربنا قبل أن تزبل الزهرة. إيه اللي يفوقك بقى؟ إيه اللي يرجعك لربنا؟ إيه بقى الإفاقة؟ نتكلم عن الإفاقة الإجبارية. وهددتك قلت لك أثق بإرادتك قبل أن كما سمعت قد أفوق نفسي ازاي؟ إيه هي المنبهات؟ ببساطة كتاب عن الموت. أنت لما شفت اللي مات، لما واحد مات فاق، أنت هتفوق نفسك إزاي؟ شوف الموت، اقرأ عن الموت، كتاب عن الموت، اذكر الموت. ربنا قال إيه؟ ربنا جمع في آية واحدة ثلاث أسباب للغفلة وبالتالي علاجها منها. قال تعالى اسمع الآية دي: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. يبقى الغفل ايه؟ اللي مش متذكر لقاء الله، لا يرجون لقاءه. يبقى تفوق ازاي؟ تذكر نفسك بلقاء الله بالموت وغيره. ورضوا بالحياة الدنيا، اللي مشغول بالدنيا مفتون بالتجارة وبالبنات والعربيات والمحمولات ده غافل. يبقى عشان يفوق يبعد شوية عن الدنيا، ينزع قلبه من الدنيا. والذين هم عن آياتنا غافلون، اللي ما بيقراش القرآن وما بيتدبرش بالآيات الكونية والآيات المقروءة، اللي بالقرآن غافل. يبقى الحل اقرأ القرآن بتدبر وخشوع تستفيق من غفلتك. تحضر محاضرة أسبوعية على الأقل، على الأقل، أو للتجار يحضروا محاضرة كل يوم. وأنا كنت مرة بشرب عصير عند عصير الجلاء وشفت إعلان ريحني، أخ ربنا يكرمه ويرضى عنا وعنه، عامل لوحة كده ملصق، عامل درس أسبوع، درس السبت الشيخ كذا، درس الحد دكتور أحمد النقيب، درس الاثنين الشيخ علي قاسم والشيخ محمد البسوني، درس الثلاثة الشيخ مصطفى العلي وفي مسجد التوحيد، درس الأربع دكتور حازم مسجد معاش الرية، درس الخميس الشيخ محمد حسان في التوحيد، درس الجمعة الشيخ مصطفى العلي في مجمع الرحمن والشيخ، عامل لوحة كده عشان تعرف تحضر درس يومي. هو ده الإفاقة اللي تعملها لك يوميا. تروح الكلية تفتتن، تمشي في الشارع تنشغل، تقعد في البيت التلفزيون غفلة، كتاب تشحن المحمول، تشحن قلبك بالإيمان. فين؟ في المساجد. الحمد لله جزاه الله خيرا عمل لك منبهات يومية، منبهات يومية، تسمع شريط، تحضر محاضرة، مجلس وعظ، مجلس وعظ، مش مجلس علم، لا مجلس وعظ. الوعظ فيه علم بس أنا بأكد على الوعظ، لأن الوعظ ده اللي هيثبت قلبك، الوعظ ده الإيمانيات دي هي دي اللي هيثبت قلبك. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. هو ده اللي يثبتك على الإيمان. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالمنبهات قلنا كتاب عن الموت، كتاب عن الآخرة، كتاب عن الجنة، كتاب عن النار، شريط، محاضرة، مجلس وعظ، اللي ذكرك بالله جل وعلا انك تقعد مع صاحب لما بتشوف ستار ربنا يذكرك بالله، صاحب من تذكرك بالله رؤيته. لما تحس فوق ما تقعدش بقى مع لما بتشوف ابراهيم ده افتكر ايه؟ افتكر عربيات على طول، لان هو على طول تربه النار بيتكلم عن عربيات وبيغير عربيات. لا ده مش صاحبي. وده لما بشوف افتكر المحمولات طول النهار، ال ان 70 وال ان 72 وال ان 90 ومش عارف السامسونج الجديد، وشفت ال مش عارف البلاك بيري اللي طالع جديد، وشفت اسماء بحفظها عشان اقول لكم لا ده مش صاحبي وفلان ده مستخدم الكمبيوترات والنت ومش عارف الشبكات ده مش صاحبي وفلان لما افتكر بشوف افتكر ايه افتكر الرحلات وافتكر الفسح وافتكر الاكل وفلان لما بشوف افتكر الاكل والشرب وملي البطن دول مش صحابي لا صاحبي مين اللي انا صاحبه عشان يقربني من ربنا ويفواني اللي لما اشوفه افتكر ربنا ده ولي من اولياء الله هذا من اولياء الله الصالحين كما قال نبينا الامين صلى الله عليه وسلم اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله ده صاحبك هو ده اللي ذكرك بالله عز وجل كيف يعني تجعل لنفسك افاقة اجبارية فهو نفسك افاقة اختيارية تعملها لنفسك ازاي اروح ازور مريض فقد صحته وشاب ازور شاب لمريض اروح المقابر زور القبور فإنها تذكركم الآخرة وفي رواية فإنها ترك القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تكون هجرة مش كل فترة زور القبور لا زور فإن لما تقرب لربنا امشي وراء جنازة كده بص للميت كده وتذكر إنك أنت روح لقبر كده وتشوف قبر مقفول كده لحتة ظلمة قبر مفتوح لحتة ظلمة وقعد قدام القبر مفتوح تخيل إنك جواه أو خش جرب كده نام جواه كده تخيل كده انك نايم جواه او ارجع بيتك في الحر دوت وارفع كده مرتبه السرير واللواح ونام تحت اللواح وكانك في قبر وضلم عليك ويقفل الشبابيك ويقفل النور وتخيل في القبر واقعد تقول ربي ارجعوني يا ربي ارجعوني عشان لما تلاقي نفسك في الهوى تاني وترجع تاني قول لنفسك ها انت يا نفس قد رجعت فاعمال اليوم تقولين فيه ربي ارجعوني فيقال لك كلا كلا دي كلها اسباب للافاقه انت نفسك ممكن تعرف فوق ازاي انت ممكن تعرف انت فوقت لما حضرت محاضره لدكتور حازم بيسخن قلبك خلاص ما تسيبليش محاضره انت فوقت لما سمعت سلسله نهايه الدنيا او نهايه العالم او بتاعت شيخ محمد حسان خلاص يبقى انا اسمعها تاني انا فوقت لما حضرت جنازه كان فيها ميت شاب واحد قال محاضرة موعظة كده معينة خلاص أقول لواحد صحابي لو في جنازة قول لي وأنا أخبرها على طول أنا فوقت أنت عارف نفسك أنت عارف نفسك أنا فوقت لما سمعت الشيخ نصر القطامي بيقرأ سورة الواقعة أو الشيخ مسلم راشد وبيقرأ سورة يوسف أو الشيخ العجمي وبيقرأ المفصل أو الشيخ محمد حسان وبيقرأ سورة يوسف أو الشيخ أنا عارف إيه ثواني أنت راجع نفسك اعمل لنفسك كده 10 منبهات تفوقك لترجع الى الله جل وعلا فوق اول ما فوق تعمل ايه هنخش بقى المحطه الثانيه اول ما فوق تعمل ايه تسيب المكان اللي انت غفلت فيه تنتقل مش قلنا نروح لبدايه الطريق ما تفضلش مكانك زي ما قلت لكم المثالين حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما نام مع الصحابه واول ما فاق بلال قال له انت فين يا ابن النبي النبي قال ايه؟ تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفله، صح فاكرين؟ يعني فين مكانك؟ وزي ما قتل ال100 نفس راح للراجل العالم قال له ايه؟ اترك ارضك فلا بد ان تتحول عن المكان الذي غفلت فيه لاول الطريق، يعني ايه؟ لابد انك تسيب قراء السوء، تسيب الفتاه، تسيب الشهوه، تسيب الشهره، تسيب الفسحه، تسيب المتعه وده ايه اللي خلاني اسيب الكلام ده وراح اتحبس مع بتوع الزقوق دول؟ ايه اللي خلاني هو الناس فاهمه ان دي ان اللحيه دي سجن والطاعه دي سجن. فعلا الدنيا سجن مؤمن لكن جنه في داخلها. جنه في داخلها. ابن تيميه لما دخل السجن قال ايه؟ اعداؤه بره وهو جوه، قال ايه؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. فعلا هو سجن ليه؟ لأنك داخل السجن ده بتاكل في وقت معين وبتقوم في وقت معين وبتنام في وقت معين وبتتكلم في وقت معين وتتبع الأوامر مش أي واحد في السجن كده صح؟ فأنت ماشي مع أوامر ربنا إنك بتقوم في وقت معين وتنام في وقت معين وبتاكل أكل معين ولما بتصوم بتاكل في وقت معين وهكذا وبتصلي في وقت معين بتقوم في الوقت اللي ربنا يقول لك قوم فيه وبتسجد في الوقت اللي ربنا يقول لك اسجد فيه وهكذا سجن لكن جواه رحمه جواه سعاده الكلمه اللي قالها ابن تيميه باطنه فيه الرحمه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. عشان كده عملت لك مقدمة اللي خليك تسيب الحاجات دي ايه؟ ان ربنا بينادي عليك. عارف لما تكون بتاكل أكلة حلوة وتتفرج على ماتش مصر والجزائر مثلا، عاوز مصر تدخل كأس العالم وقاعد تتفرج على الماتش وقاعد تاكل، فجأة جون جه مصر جابت جون، نسيت اسمه مش حسام حسن بقى، ما خلاص اعتزل، اسمه ايه؟ ابو تريكه. والله هو اللي عاوز اقوله، والله ابو تريكه جاب جول. عملت ايه في الاكل اللي قدامك؟ لما خلص اكله بشوف الجول عملت ايه؟ سبت الاكل رحت اشوف الجول. اللي خرجت بالاكل الحلو ان الجول احلى عندك منه، صح؟ ان الجول النظر اليه هيسندك عادي، تشوف قاعد تشوف كده يقول لك يا اخي الكوره كده ويبز الشبكه كده منظرها حلو، صح؟ حلو الفرحه حلوه، فلانك بتبص للفرحه دي سبت اللي اقل منها. ايه اللي حفزك على انك تقرب لربنا؟ عملت لك محفزات تخليك تسيب الضلال للهدايه. هقولهم لك اسماء بس لان دي عاوزه ثلاث محاضرات. اول حاجه الله يريد، ربنا بينادي عليك، مش ماتش بقى ولا كوره، ده ربنا الكريم الغني الذي لا يحتاج اليك بينادي عليك ويريده. والله يريد ان يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الله يتودد اليك، الله يهرول اليك، الله يحلم عليك ويوصف بك، الله يسترك، الله يفرح بك، الله يباهي بك ملائكته، الله يستر لك قدومك، الله يكرمك، الله يرضى عنك. اسمع، الله يعطيك الدنيا والآخرة. يعني لو انت جاي مش تاخد الآخرة بس، لا، ده انت هتاخد الدنيا قبل الآخرة. عاوز تسعد في الدنيا والآخرة قرب ربك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، ده بالدنيا. طب والآخرة؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني هتاخد الدنيا قبل الآخرة، هتاخد الدنيا قبل الآخرة. عاوز فلوس هيديلك، عاوز زوج هيديلك، عاوز منصب هيديلك، عاوز هتلاقي ربنا. خلاص، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، هتلاقي ربنا. قول له بقى اللي انت عاوزه، قول له اللي انت عاوزه، بس قرب لربنا عز وجل. تلك هي محفزات الهدايه. تعال الى الله جل وعلا بتلك المحفزات، والا تعال قبل ان تندم، قبل ما يفضحك، قبل ما يملكك، قبل ما يذلك، قبل ما يعاقبك، قبل ما يحرمك من الدنيا والاخره، قبل ما يصرفك عن طريق الهدايه. تعال الى الله جل وعلا. ولكن كيف أقبل على الكرام؟ إيه هي أسباب الهداية؟ إيه هي خطوات الهداية؟ كيف تهتدي إلى الله تعالى؟ دي المحطة الثانية بعد ما قلت لك الكلمات العشرة دول. الله يريدك، الله يتودد إليك، الله يهرول إليك، الله يحلم بك، الله يسترك، الله يفرح بك، الله يباهي بك ملائكته، الله يشكرك، الله يكرمك، الله يرضى عنك. في الأخير الله يعطيك الدنيا والآخرة بإضافة، الله يعطيك الدنيا والآخرة. تعال إلى الله جل وعلا بهذه الخطوات، عشر خطوات للهداية. تعمل إيه؟ أولها أول طريق الهداية إنك تعرف إنك غلط، إنك تعرف إنك غلط. يعني إيه؟ واحد فاق في المستشفى، أول حاجة بيقولوا له إيه؟ أنت مش في بيتك، عاوز تروح بيتك اطلع وروح المقف. لو هو نايم على السرير يقول لك لا أنا في بيتي، هيسيبه؟ هيسيبه برضه. اللي عاوز يهتدي لازم يعرف في الأول من جواه إنه غلطان. إنما اللي يقول له يا أخي أعرف ربنا وذكره بالله وما شريك له الحمد لله، مؤمنين موحدين بالله وما بنأذيش حد، ما فيش الا السيجاره خلاص الحمد لله انا محترم. لما تيجي بقى توقفه قدام نفسه يفاجأ هو اللي مش محترم. في محاضره اسمعها للدكتور حازم انا كده كويس، سمعتوها؟ هو فاكر انه كويس، ده اللي فاهم كده عمره ما هيرجع لربنا. اللي فاهم انه كويس عمره ما هيقرب لربنا، لا لازم تعرف انك مش كويس، مش بتضيع فرض الفجر تبقى مش كويس، مش بتفرط في قيام الليل تبقى مش كويس. ازاي؟ هو رب النبي كده، ان عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، يبقى ما بيقومش من الليل يبقى ايه؟ يبقى مش صالح، يبقى انت مش كويس. يفاجئ ان الكويس ده اللي بيقول انا كويس ده وراضي عن نفسه، مفيش مانع يسلم على البنات ده زي اختي، مفيش مانع يتفرج على فيلم ده فيلم مؤدب، مفيش مانع يبقى يأجل الظهر وهو في الشغل لما يرجع قبل العصر وفاهم انه محترم وكويس، مفيش مانع انه يصيف. انا مش راح ابص على البنات انا رايح عشان اصيف، مفيش مانع. وكل ده حرام، كل ده حرام. مفيش مانع انه يزعل ابوه وانه يشوح لامه، مفيش مانع. يبقى في الاخر طلع انه مش كويس. اول حاجه انك تعترف، انك تعترف، ودي محاضره لوحدها بعنوان كرسي الاعتراف. اعترف انك غلطان عشان يغفر لك ويتوب عليك، والا يوم القيامه تعترف غصب عنك. قال تعالى: عمن تاب عليهم في الدنيا واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. يبقى عشان ربنا يتوب عليك ويهديك لازم ايه؟ اول تعترف. لو ما اعترفتش هنا، لو لم تعترف في دنياك رغما عنك ستعترف يوم القيامه ساعتها في النار. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. كان الاعتراف فين؟ يوم القيامه. فاعترف اولا. ثاني خطوه، صارح نفسك، اقعد مع نفسك، هل تريد الهدايه بحق ولا تخادع نفسك؟ اللي بيشرب سيجاره، معلش مثل بس نفهمكم النقطه دي، يعني ايه؟ اللي بيشرب سيجار تيجي تقول له يا اخي حرام عليك بتعيش، والله نفسي اجيبها، والله نفسي اجيبها، طب علينا يا رب. ده اللي عم الشيخ مش بيعمل كده؟ والله يقول كده، بقول والله نفسي اجيبها، وانا اقول له والله العظيم انت كذاب. زعلان مني؟ ما تزعلوش. ليه؟ لانك والله العظيم لو نفسك من جوه تسيبها هتسيبها، هيعينك ربنا، لكن انت مش عاوز تسيبها. قال تعالى: للمشركين الذين حاربوا النبي الامين واسروا في معركه بدر، يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لو يعلم الله جل وعلا انك تريد انك تترك المعصيه هيعينك وتتركها، لكن انت مش عاوز تتركها فعلا. صارح نفسك، ما تخدعش ربنا، فالله اللي يخادعك، يعلم ما توسوس به نفسك. قال تعالى: فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بس تكون صادق مع ربنا، انت بجد عاوز تسيب البنت ولا تتوب عليا يا رب؟ بس انت هتقول يعني شويه بس كده، ما عايش حياتي شويه، عاوز تسيب السيجار، عاوز تسيب النت، عاوز تسيب الشل، عاوز تسيب المخدرات، ولا انت مبسوط بها؟ مبسوط بها؟ مبسوط بالفساد؟ مبسوط بطاعه؟ خلي بالك ده ذنب كبير جدا انك تبقى فرحان بالمعصيه، ده غير المعصيه، ده غير المعصيه. في ناس نفسها، بقول بصراحه، في ناس نفسها يبقى التلفزيون زي اوروبا. في ناس نفسها كده. انا سمعتها من واحد، ليه ما يخلوش التلفزيون بلاش الدش وغيره، التلفزيون زي بتاع اوروبا، عاوز اتفرج على افلام اباحيه براحتي، عاوز كده، انا اتوب اتوب براحتي، انما عاوز اتفرج. ربنا بيقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، مش يحبون ان يفعلوا الفاحشه، لا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. مجرد بس ان يبقى عاوز الفساد ينتشر، عاوز ما يبقاش زي القاهره، ليه السياح يجوا هنا ويعني ونشوف الميني جيب والميكرو جيب والما فيش جيب، ليه ما تبقاش كده؟ مجرد انه عاوز كده، ده ما عملش، ده كبيرة من الكبائر. يحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، يبقى ده يا اهل حبيب مستحيل ده ربنا يهديه. انما اللي عاوز يهتدي بيبذل، بس يبقى عاوز من جوه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى اول حاجة انه يعترف، ثاني حاجة انه يصرح نفسه ويبقى يريد الهداية، يبقى يريد الهداية. ثلاثة وده سلاح عظيم جدا للهداية، بل ربما يكون هو السلاح الاوحد، او هو السلاح الاعظم. انتهوش السلاح الاول او السلاح الاوحد او السلاح الاعظم، الا هو الدعاء. الدعاء ده مش كلمة، لا، الدعاء انك تقول يا رب. شفت انا قلتها ازاي؟ يا رب اهديني، يا رب انا زهقت من نفسي، يا رب كل ما اعرف ارجع. كلم ربنا كده باسلوبك، يا رب انا زهقت من نفسي، يا رب انا وحش، ترجعني لك، اهديني يا رب، تضرع الي. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته. طب انت هدا بايدك، طب الحل ايه؟ طب اعمل ايه؟ فاستهدوني اهدكم. يعني استهدوني، الهمزه والسين والتاء، استاء الهمزه والسين والتاء، ليه؟ الطلب، يعني نطلب منك الهدايه. انا عاوزك انت بتصلي كل يوم تفهم اهدنا الصراط المستقيم، افهمها، قولها بتضرع، ولما تصلي لوحدك كررها عشرات المرات لغايه لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يا رب، انا واقع، ما فيش حد قربني الا انت يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. قول له بجد، لان هو اللي هديك وهو اللي هيضلك ان كنت تستحق الضلال. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. هو اللي يطهر قلبك، هو اللي يهديك، هو اللي يقربك. فتقول ايه المانع، ايه المانع انك تدعو الله؟ بس الدعاء بقى بطريقه جديده، قبل الفجر بساعه، ساعه كامله اقعد ادعوها، نص ساعه كده ثبتها في دعاء، نص ساعه دعاء قول فيه ولا دعاء واحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اقعد ادعو الدعوة دي في القرآن وأنت بتقرأ في الصلاة نص ساعة، والله هيهديك. ادعو كده بدعاء النبي عليه الصلاة ربع ساعة متصلة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني في من هديت. استعانوا على الود، اقعد ادعوه كده نص ساعة واقف عن الدعوة دي، اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، واعرف ان هو اللي يهديك. فادعوه بتضرع وباضطرار وبإلحاح وببكاء، ادعوه بتضرع وباضطرار وبإلحاح وبكاء وباستغاثة. ألظ بالدعاء، ألج بالدعاء، استجب بالدعاء، وأحسن الظن بربك لا سيما في ساعات الإجابة في ساحة السحر بين الأذان والإقامة في ساعة الجمعة في يوم عرفة. أنت عندك ساعة إجابة كل يوم جمعة، لو دعيت 1,000,000 جنيه يجيب لك، ولو دعيت 1,000,000 حسنة يعطيك، لا يرد الله فيها سائلا في الدنيا أو في الآخرة. فالدعاء ببساطة يا رب اهديني، بس بالضرب والبكاء وبالإلحاح وبالإقبال على الله جل وعلا وبافتقار لتلك حاجة، رابع حاجة عشان تهتدي الاعتزاز، اعتزل اللعب، اعتزل اللعب في الحرام. يعني ايه؟ قلنا اترك ارضك، دي خطوة عملية. الاعتدال يعني ايه؟ يعني اترك الشلة قبل ما تندم على صحبتهم يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يعني ايه؟ يعني اعتزلت شلة السوق ورحت لصحبة الخير. هو ده اللي عمله اللي ربنا قال يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلان خليلا. يبقى في الدنيا تعمل ايه؟ سيب فلان وتروح للنبي، سيب شلة السوق وتروح لشلة الخير. سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ كلمتين هما احفظوه، وقال اني ذاهب الى ربي سيهديه، وقال اني ذاهب الى ربي سيهديه. قبل ما يذهب لربنا عمل ايه؟ قال لهم واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي. عشان الهدايه يعمل ايه؟ يعتزل ويذهب لربنا سبحانه وتعالى. وانت رايح بقى للطائعين وسبت الفاسدين، ما تبصش للفاسدين، لانك لو بصيت للي فاتك للبنات والشهوات واللذات لو بصيت وراك هترجع، اصل هي حلوه وبتشد. عشان كده وانت ذاهب لربنا للهدايه وسايب مكان السوء ما تبصلوش تاني. قال الله جل وعلا في قصه نبي لوط ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمروا، روح لطريق ربنا وما تبصش وراك. اللي بص وراه وقع معاه، زوجة لوط خرجت مع سيدنا لوط ومشت، التفتت رجعت هلكت. اللي هيبص وراه لأيام الفساد هيهلك، لا تنظر إلى الفساد ولا إلى أهله ولا تنظر إلى الطاعة. خامس حاجة إلى الهدى ابتنى، إلى الهدى ابتنى، دي كلمة ربنا. عاوز الهداية تعمل إيه؟ روح للي بينادوا عليك الصحبة. فاكر اللي وقفك، اللي لقاك واقف على المصية وقال لك تعالى صلي، وقلت له روح يا عم الشيخ هبقى حصلك، وضحكت عليه روح يا عم الشيخ وابقى ادعي لي، مش ده حصلت مرة؟ طيب لما تعوز تهتدي تروح لمين؟ هو ده اللي هيهديك، هو اللي قال لك إلى الهدى ائتنا، هو ده اللي هيهديك. قال تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هم دول اللي هيهدوك إلى صراط الله المستقيم، هم دول اللي ربنا قالك عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انت عاوز تبقى من الصادقين، يبقى الحل ايه؟ تكون معه الاول بعد كده تبقى منه. يبقى كونوا مع الصادقين ستكون بعد ذلك من الصادقين. فلا تصاحب الا مؤمنا الذي يذكرك بالله جل وعلا، الذي يناديك الى الله جل وعلا. سته اياك والتسويف، فاقنع الان واياك والتسويف. فنحن في عصر السرعه كما كنت تسارع في الفساد أخر الفساد وسارع في الطاعة. لا تقل سوف أصلي بل صل، أقلع الآن وبادر قبل أن تبادر، اذهب الآن، اهتدي الآن، أقبل الآن، اكسر شرايط الأغاني الآن، ما تأخرت، لو أخرت عشان تهتدي. سوف الشيطان هيضحك عليك. وكثيرا جربت قلت سأنفق لما رجعت، دخلك الشيطان واحتاج أهل بيتك فأعرضت عن الإنفاق. سبعة بسرعة، ابعد عن المثبطات، ابعد عن المثبطات. ايه هي أعدائك اللي هتأخرت اللي هتشدك لم الفساد؟ ايه هي؟ الشيطان، نفسك، الأمارة بالسوء، الدنيا. دول الأعداء الثلاثة تتخذ هنا في هذا المسجد بعنوان الأعداء الثلاثة، الشيطان ونفسك، الأمارة بالسوء والدنيا. فاتخذ شيطان الإنس والجن عدوا لك، واتخذ نفسك الأمارة بالسوء عدوا لك، ولا تتعلق بالدنيا فالدنيا تجرك فهي عدوة لك. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ثمانية، اشغل نفسك بطاعة الله، تهتدي. اشغل نفسك بطاعة الله بالإيمانيات، اشغل نفسك بحفظ القرآن وقراءته وسماعه وتفسيره، اشغل نفسك بسنة النبي عليه السلام، اشغل نفسك بالصلاة في المسجد، اشغل نفسك بمحاضرات، اشغل نفسك ولو برياضة تبعدك عن معصية الله. شفت ربك ايه؟ اشغل نفسك ولو برياضة تبعدك عن معصية، فالمؤمن إذا ارتاح غفل، إذا ارتاح غفل، فما تستريحش، خلي وقتك على طول اعمل جدول محاسبة، واعمل نفسك على طول مشغول بذكر، بطاعة، بصلة أرحام، بصلاة، بقيام ليل، بأي حاجة ولو برياضة. رقم تسعة، كل ما شغلك عن الله فاجعله لله، كل ما شغلك عن الله اجعله لله. رقم عشرة، تركتها لك عنك. يعني ايه؟ يعني كل واحد عارف ايه اللي يهديه، ايه اللي يهديه. ممكن واحد عارف انه لما بيسمع اناشيد عن الجهاد، في ناس كده، او بيقرا حديث عن الجهاد بينسى الدنيا وبيتعلق بالاخره وبيقبل على الله وبيهتدي. في ناس كده، في واحد بيحس ان لو قعد لوحده في المسجد بس بدون ما حد يقرب له بيهتدي. واحد عارف ان لما ايام الاعتكاف قرب لربنا واهتدى، يبقى يعمل لنفسه اعتكاف في المسجد يوم او يومين. واحد عارف، وهكذا كل واحد له حاجه خاصه، عباده خاصه، عارف ان يكون سبب لهدايته انت تعرفها بنفسك. تلك عشرة كاملة، عشرة لمحمدات الهداية وعشرة لكيفية الهداية بعد الإفاقة. والحديث تتم في المحطة الثالثة، في المحطة الثالثة من أحيان الله جل وعلا معكم في الثلاثاء القادم بعد العصر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور عيد موجود؟